والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الآيات بعدها إلى قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ الآية يقول جل وعلا: هل ينظرون، يعني ماذا ينتظر هؤلاء حينما أقمنا عليهم الحجة وأظهرنا الدليل وبيناه ووضحناه، فلم يبق لعاقل أي تعلق أو شك فيما بيناه. ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم؟ فحينئذ يقعوا في العذاب. أو ينتظرون أن يأتي ربك لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة؟ أو ينتظرون إتيان بعض آيات ربك من طلوع الشمس من مغربها وما معها من الآيات ثم بين جل وعلا أنه حينما تأتي الآيات لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل؟ قل انتظروا إنا منتظرون. قل لهم يا محمد انتظروا ما يحل بكم، إنا منتظرون الرحمة والفرج والخير من ربنا وما ينزل بكم من العذاب. هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، لأنهم ليسوا معمرين في هذه الحياة، لا بد وأن يموتوا. وإذا أتتهم الملائكة لقبض أرواحهم وهم على هذه الحال فالويل لهم. أو يأتي ربك، أو يأتي ربك، فيه إثبات الإتيان لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. واحذر أخي التعطيل، واحذر أخي التشبيه، فكلاهما مذموم، فكلاهما خطأ، فكلاهما كفر بصفات الباري جل وعلا. أثبت إثباتا بلا تمثيل، ونزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. يأتي ربنا لفصل القضاء، ينزل ربنا حينما يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته. الرحمن على العرش استوى، استواء الله جل وعلا على عرشه. أفعال ربنا التي جاءت في الكتاب والسنة نؤمن بها ونعتقد معناها، ولا نبحث في كيفيتها، وإنما ننزه ربنا عن صفات المخلوقين ونحذر التعطيل. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ متى يأتي ربنا؟ لفصل القضاء جل وعلا بين عباده، يأتي إتيانا يليق بجلاله وعظمته سبحانه. والناس في مثل هذه الصفات طرفان ووسط، ثلاث طوائف. طائفة غلت في الإثبات، ورد في الكتاب والسنة أثبتوا، والإثبات حسن، لكنهم تجاوزوا الحد، قالوا يأتي كإتياننا، ينزل كنزولنا، يستوي كاستوائنا، وهذا محرم. يستوي استواء يليق بجلاله وعظمته، ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، يأتي جل وعلا إتيانا يليق بجلاله وعظمته. كيفية الإتيان الله أعلم بها، معنى الإتيان معلوم، يأتي ربنا كما قال يأتي ربنا. فطائفة غلت في الإثبات، الإثبات حسن لكن تجاوز الحد فيه مذموم، فقالت يأتي إتيانا كإتيان أي واحد منا، تعالى الله عما يقولون. طائفة تصورت هذا، فكرت أنها تقع في التشبيه، ففرت من التشبيه إلى التعطيل بزعمهم أنهم ينزهون الله عن صفات الحوادث، وتنزيه الله جل وعلا عن صفات الحوادث واجب، لكن يكون تنزيها على ضوء الشرع. فروا من التشبيه إلى ماذا؟ إلى التعطيل والعياذ بالله. قالوا ننفي هذا، يأتي أمره، استوى على العرش، استولى على العرش، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، تعالى الله، ماذا يكون إذن؟ ففروا من سيء إلى ما هو أسوأ منه، لأن التشبيه سيء لكن فيه إثبات صفة لله تبارك وتعالى. الإثبات نأخذ به حسن، فروا من هذا التشبيه إلى ما هو أسوأ منه، وهو التعطيل، نفي الصفة بالكلية. قالوا لا، ما يأتي سبحانه وتعالى، يأتي أمره، يأتي الملك، يأتي كذا، يأتي كذا. الله جل وعلا يقول يأتي ربنا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله، ما هو كنزولنا، ولا يخلو منه العرش، ولا تكون السماوات فوقه، نزولا يليق بجلاله جل وعلا. فر هؤلاء النفاة المعطلة من التشبيه إلى التعطيل. أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، أخذوا الحسن من هؤلاء وأضافوا إليه الحسن من الآخرين، وهذا مذهبهم، ونفوا السيء من الأولين ونفوا السيء من الآخرين، واستخلصوا مذهبهم على ضوء الكتاب والسنة. والرد على الطائفتين والإثبات لأهل السنة والجماعة في جزء من آية كريمة، جزء من آية، ليس بآية كاملة، جزء من آية كريمة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، رد على من؟ على المشبهة، لأنهم يقولون له يد كيدي وقدم كقدمي ووجه كوجهي، نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رد على من؟ على الطائفة الثانية المعطلة، نفوا الصفة، نفوا السمع والبصر والإتيان والاستواء. ومجموع الجزئين إثبات لمذهب أهل السنة والجماعة، ننفي عن ربنا جل وعلا صفات المخلوقين وننزه عنها، ونثبت لربنا جل وعلا ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نأخذ بالجزئين، عند المشبهة نقول ليس كمثله شيء، ما نوافقكم على هذا، وعند المعطلة نقول وهو السميع البصير، ليس كما تزعمون، لا سمع ولا بصر ولا غير ذلك من الصفات الباري سبحانه وتعالى. فنثبت لربنا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته. نستبعد من أذهاننا التشبيه والتكييف، ونستبعد من أذهاننا التنزيه المتوصل إلى التعطيل، فلا نعطل وإنما نثبت، نثبت لربنا الصفة ليست كصفة المخلوقين، ولا ننفيها كما ينفيها المعطلة، وإنما نستخلص المذهب الصحيح، مذهب أهل السنة والجماعة، من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من هذه الآية الكريمة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ هذا في الدنيا، لأنهم قالوا نريد الملائكة تنزل علينا تخبرنا أنك رسول الله، أو نريد أن يأتي ربنا يخبرنا بأنك رسوله. قال الله جل وعلا ينتظر، هل ينتظرون إلا إتيان الملائكة لقبض أرواحهم؟ وإذا جاءت الملائكة لقبض أرواحهم لا ينفعهم الإيمان حينئذ، مثل إيمان فرعون لما أيقن الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أنت كنت عصيت تستمر في المعصية حتى ترى ملك الموت فتقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ما ينفعك هذا. ومثله كفار قريش، هؤلاء الذين يقول الله جل وعلا عنهم هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ لماذا؟ لقبض أرواحهم، أو ينتظرون إتيان الرب جل وعلا لفصل القضاء؟ حينئذ ما في معاذير ولا يقبل من أحد شيء. أو يأتي بعض آيات ربك، بعض آيات ربك، آيات ربي جل وعلا كثيرة، وعلامات الساعة كثيرة، ومن علامات الساعة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وليست علامات الساعة كلها شر أو ممقوتة، بل فيها خير. بعثة محمد صلى الله عليه وسلم خير، فهي من علامات الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، لأنه لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم بعده الساعة، تنتهي الدنيا. أو يأتي بعض آيات ربك، آيات ربي جل وعلا كثيرة، وعلامات الساعة كثيرة، منها ما هو موجود الآن، ومنها ما هو وجد قبل فترة طويلة كبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه ما هو سيأتي، وهي الآيات العشر الواردة في الحديث التي سنسمعها الآن إن شاء الله. عشر آيات تأتي تباعا، تأتي، وثلاث آيات عظمى تأتي تباعا، وآيتين إحداهما تسبق الأخرى، فالأخرى بعدها مباشرة سيأتي بيانها. فإذا جاءت الآيات حينئذ، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، لأنه يكون إيمان اضطراري، الإيمان الذي ينفع الإيمان الاختياري، ما دام النفس تتردد في الجسم، وما دام المرء حي يأمل الحياة، هذا إيمان اختياري. لكن إذا عاين ملك الموت يكون إيمان اضطراري. إذا عاين آيات ربي العظمى كل يؤمن، لكن لا ينفعه إيمانه. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. من هو الذي ينفع إيمانه إذا رأى آيات ربه؟ من كان عنده رصيد، عنده إيمان، فزاد إيمانه ينفعه ذا، لأن عنده إيمان، مؤمن بالله واليوم الآخر، ومؤمن بآيات الله، وموحد لله، ومتبع لرسول الله، هذا ينفعه إيمانه. أما الذي لم يكن مؤمن هذا لا ينفع. إذا قال آمنت نقول كإيمان فرعون، ما ينفع. إذا رأوا الشمس طلعت من مغربها ما ينفع الإيمان. من هو الثالث؟ واحد ما ينفع إيمانه لأنه رأى الآيات، الثاني ينفعه إيمانه لأنه مؤمن من قبل وزاد إيمانه لما رأى آيات ربي، والثالث عنده شيء من الإيمان لكنه واقع في الخطيئة، مرتكب للجرائم والفواحش، فتاب من فواحشه وجرائمه، هذا ما ينفعه إيمانه من هذه الفواحش والجرائم، ما ينفعه، لأنه قامت الحجة وانتهى، العمل الصالح ما انتهى. من كان عنده عمل صالح من قبل نفعه، من لم يكن كذلك عنده إيمان لكنه إيمان هذا ما حمله على فعل الطاعات ولا على ترك المحرمات، كان تارك للطاعات واقع في المحرمات، هذا ما يستفيد من إيمانه. الذي يستفيد من إيمانه هو المؤمن بالعمل والمعه العمل الصالح. وهذا معنى قوله جل وعلا والله أعلم: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. المؤمنة من قبل هذا ينفعها إيمانها، مؤمنة من قبل لكن ما كسبت في إيمانها خيرا، ما عملت، تاب من ترك الصلاة، تاب من ترك الزكاة بعد رؤية الآيات، هذا ما ينفع إيمانه في هذه الحال، ما تنفعه توبته، لأن باب التوبة أغلق، باب التوبة مفتوح، أوسع مما بين المشرق والمغرب حتى تطلع الشمس منه، فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة حينئذ وانتهى العمل وكان الجزاء. فالذي له رصيد محفوظ له عند ربه، والذي ليس له رصيد ما ينفعه إيمانه حينئذ. أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني عندها إيمان لكن ما كسبت فيه خيرا، ما تنتفع، عندها إيمان وكسبت فيه خيرا هذا ينتفع بإيمانه. قل انتظروا، قل لهم يا محمد لهؤلاء انتظروا ما تزعمون، إنا منتظرون، ننتظر ما يأتينا من ربنا جل وعلا من النصر والتأييد والفوز والسعادة والمغفرة والرحمة، وانتظروا أنتم ما تزعمون أنه حجة لكم، حينئذ ما ينفعكم هذا الانتظار ويكون مآلكم إلى النار والعياذ بالله. ففي هذا الجزء من هذه الآية الكريمة وعيد للكفار، وعيد شديد، قل انتظروا إنا منتظرون. فالآيات الكبرى منها عشر هي الدجال والدابة وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والدخان وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى ونار تخرج من عدن تسوق الناس إلى المحشر. والآيات التي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل قيل هي طلوع الشمس من مغربها وحده، وأما الآيات التي قبلها ففيها ينتفع المرء بإيمانه والله أعلم. نعم نعم اقرأ. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى متوعدا للكافرين والمخالفين لرسله والمكذبين بآياته والصادين عن سبيله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وذلك كائن يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، وذلك يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها، حين يرون شيئا من أشراط الساعة، كما قال البخاري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه: وأن المشركين طلبوا قالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، طلبوا هذا كما في الآية في سورة الإسراء. نعم. أو في سورة الفرقان. نعم. كما قال البخاري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها،

منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك. وقوله تعالى قل انتظروا إنا منتظرون تهديد شديد للكافرين ووعيد أكيد لمن سوف إيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك. وإنما كان هذا الحكم عند طلوع الشمس من مغربها لاقتراب الساعة وظهور أشراطها كما قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. الآية. هذه الآيات العشر آيات عامة للناس كلهم وآية خاصة لكل واحد بحاله، وهو إذا عاين ملائكة الموت لقبض روحه حينئذ لا ينتفع بالإيمان حينئذ كإيمان فرعون لما عاين قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ما ينتفع بهذا. كذلك إذا عاين المرء ملك الموت لقبض روحه خلاص ما ينفعه إيمان إن لم يكن آمن من قبل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.